هو العرب شافت لها بالغول ما شافته، لكن عنده هو هذا الرمح الحاد الطويل المخيف المرعب الذي ينفذ إلى الصدور إلى آخره، فيشبهه بأمر مستنصع يعني مستفضع مستنصع، وإن لم يرى وإن لم يشاهد لكن بالنفس قائل يعني الهلع، مجرد ما تقول الغول أولاد الغول فيخافه. قالوا كأنيابي أغوالي، أي نعم. قال والعرب فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظم، بحيث قالوا إن الملائكة بلاق الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعني لما شرفت عندهم الملائكة قالوا إن